بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقد كان آخر ما وصل الحديث إليه في عناصر باب اللقطة العنصر الثالث، وهو التعريف، حكمه ومكانه وزمانه. قال المؤلف رحمه الله: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. هذا القدر سبق شرحه، ووقف الحديث عند قوله: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. وهذا من فوائد ما تقدم ذكره من معرفة صفاتها، فإنها مع دخولها بعد حول التعريف في ملك الملتقط، إلا أنه يبقى ضامنا لها فيما لو جاء مالكها حينا من الدهر ولو طال. ولهذا قال فمتى، يعني ليس هناك توقيت محدد، متى جاء طالبها في أي وقت. ولهذا جاء في حديث زيد المتقدم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر. وهذا يفيد الإطلاق، فليس هناك مدة لضمان اللقطة لمالكها، متى جاء في أي وقت من الأوقات بعد مدة طويلة أو قصيرة. فوصفها بالصفات التي سبق للملتقط معرفتها، وكانت تلك الصفات مطابقة، لزم دفعها إليه. قال الشارح: بلا بينة ولا يمين. يعني ليس للملتقط أن يقول للواصف الذي صدق في الوصف: ائتي ببينة، كما أنه ليس له أن يقول: احلف أن اللقطة لك، ما دام وصفها وطابق وصفه يلزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. واستدل الشارح بحديث زيد وفي بعض ألفاظه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، رواه مسلم. وهذا حكم مرتب على المعرفة، ولا يجوز أن يرتب الحكم على شيء زائد من يمين ولا بينة. والعفاص هو الوعاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أو انتقل إلى مسألة من يتولى لقطة السفيه والصبي. قال: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. يعني صورة المسألة أن السفيه والصبي التقط، وجد لقطة فأخذها، تنسب اللقطة إليه، إلى الملتقط، فالملتقط هو السفيه والصبي. من الذي يتولى اللقطة والواجب فيها؟ هو الولي، لأن الولي ولي السفيه أو ولي الصبي يقوم مقامه، وبالتالي يلزم الولي أن يأخذها من الصبي والسفيه ويحفظها ويعرفها، يقوم بالواجب فيها. إذا عرفها الولي سنة فلم تعرف، من الذي يتملكها، الصبي أو الولي؟ الصبي، لأن الصبي هو الملتقط، والولي قائم بالتعريف والحفظ نيابة لأنه يقوم مقامه، فيكون الملك للملتقط وهو الصبي أو السفيه. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، تملك الحيوان المتروك بفلات. قال: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. شخص في فلات، والفلات هي الصحراء، ترك حيوانا لانقطاعه، الانقطاع بمعنى العجز عن المشي، فقد يكون معه قطيع من الإبل، واحدة من الإبل هزيلة وضعيفة فعجزت عن المشي، انقطعت وهو لا يستطيع حملها ولا، فتركها وسار ببقية القطيع، ثم جاء رجل ووجدها فأخذها. هذا الآخذ يملكها بالأخذ، ونستفيد من ذلك أنها لا تعامل معاملة اللقطة. ما العلة في ذلك؟ أن مالكها تركها رغبة عنها فخرجت عن ملكه، خرجت عن ملكه وصارت ملكا مباحا، فمن وجدها وأخذها ملكها. كذلك قال: أو عجز أو عجز ربه عنه، يعني قد يكون سبب ترك الحيوان الانقطاع مثل ما قلنا العجز عن المشي، وقد يكون عجز ربه عنه مثل لذلك ببعير مثلا هائج أو متمرد فعجز عنه مالكه، يريد أن يقوده عجز عنه، فولو ترى جلس في هذه المفازة لهلك كل ما معه من القطيع، فسار ببقية القطيع وترك هذا البعير الهائج المتمرد مثلا. قد يكون العجز عجز عن علفه، ما عنده ما يعلفه به فتركه لعجزه عن علفه. إذا تركه رغبة عنه فإن من أخذه يملكه، فإن من أخذه يملكه. أما لو فرضنا أنه تركه ليرجع إليه، أو ليحضر له مثلا طعاما، أو ليحضر من يعينه على حمله، يعني عجز عن دابة فذهب وقال: أنا أحضر مثلا سيارة محمل فيها الدابة، هل من ملكه من أخذه يملكه؟ لا، لأنه لا يزال على ملكه. فالمسألة مفروضة في حالة ما إذا تركه رغبة عنه، وهذا يوجد بعض الناس يقول: أنا الآن أتضرر ولا أستطيع، ولو جلست راعي هذا المنقطع لهلك كل هذا القطيع، فسار ببقية القطيع وتركه رغبة عنه. هذا نقول: من وجده ملكة، لأنه خرج عن ملك الأول فصار مباحا لمن وجده، مثل ما قلنا في قضية الأثاث الذي يخرجه بعض الناس بجانب براميل الزبالة ونحوها، ويعلم من حال مخرجيه أنهم رغبوا عنه وأنهم لا يريدونه، هو لمن أخذه، فمن وضع يده عليه ملكه، من سبق إليه ملكه. المسألة الأخيرة عنوانها: حكم من أخذ نعله ووجد موضعه غيره. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذه مسألة تحصل أحيانا وصورتها واضحة، الشخص يضع نعله في رف مثلا من أرفف المخصصة للنعال أو في موضع من المواضع في المسجد أو عند باب المسجد، فيخرج ولا يجد نعله ويجد نعلا في موضع نعله، في موضع نعله، فهل له أن يأخذه ويقول نعل بنعل، أو ما حكم هذا النعل؟ المؤلف يقول إن حكمه لقطه، ولهذا قال: ومن أخذ نعله ونحوه. قوله ونحوه يعني المسألة ليست هذا النعل هو مثال، لهذا الشارع ذكر بعضهم أيضا ثياب الحمام، يعني جماعة ذهبوا إلى نادي رياضي مثلا للسباحة وخلعوا ملابسهم، فواحد منهم يوم بعد أن انتهى من السباحة جاء ووجد ما وجد ملابسه، ما وجد شماغه، وجد شماغ مكان شماغه مثلا، أو لباس مكان لباسه مثلا، هذه نفس الشيء نفس المسألة. المؤلف رحمه الله يقول: فلقطة، يعني لا يملكه بذلك، بمعنى أنه لا يقول هذه بدل ما أخذ مني، ويقول كما يقول بعض الناس هذا غلط فأخذ نعلي، أنا سأأخذ نعله نعل بنعل، ليس له أن يأخذ هذا النعل ولا أن يتملكه بذلك، بل يعد هذا النعل لقطة، وذلك الاحتمال أن نعله سرقت وجاء آخر بعده فوضع نعله مكان نعله، وقد يكون سارق جازت له نعل صاحبنا هذا فأخذها، ثم جاء واحد للمسجد بعده فوضع نعله مكان نعله، فأنت لا تجزم أن هذا الشخص غلط وأخذ نعلك ونسي نعله، هذا الشيء لا تجزم حيث أنك تقول أتعاوض أنا وإياه، فتعامله معاملة اللقطة. ولهذا قال الشارح رحمه الله: ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، يعني يعامله معاملة اللقطة، وبالتالي يعرفه سنة كما مر معنا في أحكام اللقطة، فإذا عرفه سنة أخذ حقه منه بعد تعريفه، فإذا كانت النعل التي وجدها أغلى من نعله، فإن كانت نعله بمئة والنعل التي وجدها بمئة وخمسين فباعها، فإنه يأخذ مئة والخمسين يتصدق بها، يتصدق بها. لماذا؟ يقولون لأن الزائد فاضل، يعني زائد عما يستحقه، ولم يرضى صاحبها بتركها عوضا عما أخذه. يعني ليس له أن يقول أنا أتملكها ولو زادت قيمتها لأن الآخر أخذ عوضها، لا، صاحبها لم يرضى بتركها عوضا عما أخذ حتى يحل لك أخذها كلها. تقدم معنا أن الأولى ترك اللقطة، وأظن أن في هذه الصورة تتأكد الأولوية، لأن صاحب النعل في الغالب أو في كثير من الأحوال يتنبه، يعني الغالب هو الغلط، يعني احتمال السرقة وارد اللي ذكرها الفقهاء، لكن الكثير والغالب هو الغلط، والغالط غالبا يتنبه إذا وصل إلى بيته قد يكون في ظلمه ولبس النعل وهو مستعجل يتنبه لذلك، إذا تنبه سيعيدها ويأخذ نعله. فإذا كان الأولى عموما ترك اللقطة فأظنه في مثل هذه الصورة تتأكد الأولوية، فالذي ينبغي والأولى يعني بتأكيد في مثل هذه الصورة أن تترك هذه النعل يعني مدة لعل الغالط يعيد نعله ويأخذ، يعيد النعال التي غلط فيها ويأخذ نعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه، فله ينفق عليه منه وإلا من بيت المال، وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج أو مسلم أو كافر أنه ولد أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة. هذا باب اللقيط، ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب اللقطة ظاهرة، وهو بعد أن تكلم عن ضياع المال وما يترتب عليه من حكم ذكر ما يتعلق بضياع الآدمي وما يترتب عليه من أحكام. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط هذا فعيل بمعنى ملقوط، ولهذا عرفه اصطلاحا قال: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. العناصر كالتالي: العنصر الأول تعريف اللقيط، الثاني حكم أخذه، الثالث حريته، الرابع حكم المال الذي معه وحكم النفقة عليه، السادس الأحق بحضانته، الخامس ديانته، السادس الأحق بحضانته، السابع الإنفاق عليه، الثامن ميراثه وديته وولي دمه، التاسع الإقرار بنسبه، العاشر اعترافه بالرق أو قوله إنه كافر، الحادي عشر والأخير حكم ما إذا ادعاه جماعة. هذه أبرز المسائل التي ذكرها المؤلف تتعلق بموضوع اللقيط. نبدأ أولا بالعنصر الأول وهو تعريفه. قال: وهو يعني اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. الطفل يطلق على الصغير ما لم يميز. ذكر في المصباح المنير أن الطفل هو ولد الصغير ويبقى طفلا إلى أن يميز، فإذا ميز لا يقال له طفل بل يقال صبي. لكن أيضا في المصباح نقل عن صاحب التهذيب أنه قال يقال له طفل حتى يحترم. وعلى هذا فأهل اللغة عندهم قولان في مرحلة ما بعد التمييز إلى الاحتلام، هل تدخل في مسمى الطفولة أو لا تدخل. لكن عموما الطفل كما ذكر صاحب المصباح أيضا لفظه واحد ذكرا كان أو أنثى، فإذا قيل طفل دخلت الأنثى ودخل الذكر، ولهذا قال صاحب المصباح ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. وكما اختلف أهل اللغة اختلف أيضا الفقهاء، ولهذا ذكر الشيخ في حاشيته على الروض أن ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله قصر الطفل على من لم يميز، ثم قال وعند أكثر الأصحاب إلى البلوغ، وهذا خلاف موافق للخلاف اللي عند أهل اللغة. هذا الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني لا يعرف نسبه من أي العوائل ومن أي القبائل، ولا يعرف كونه رقيقا أو لا. نبذ، يعني طرح في شارع أو في مكان عام، أحيانا قد يوجد هؤلاء عند أبواب مساجد مثلا أو في شوارع عامة أو ما أشبه ذلك. أو ظل، يعني ظل الطريق، ومراده بقوله أو ظل الطريق المراد الذي ظل الطريق فوجد وهو لا يعرف نسبه. أما من يعرف نسبه أو يمكن أن يعرف نسبه فهذا يبحث عن نسبه، فلو أن طفلا ظل الطريق وبالإمكان معرفة نسبه فإنه يعرف، يبحث عن نسبه. لكن قد يكون ظل الطريق يعني تاه من أهله ثم لم نعرف نسبه ولم نهتدي إلى نسبه فبقي طفلا لا يعرف نسبه ظل الطريق. ومثله أيضا ما قد يحصل في بعض الكوارث التي يقتل فيها رجال ونساء وأسر، ثم يبقى أطفال لا يعلم من آباؤهم، فهؤلاء يدخلون في هذا المسمى إذا لم يمكن الاهتداء إلى نسبهم وآبائهم. هؤلاء يدخلون في مسمى اللقيط. المؤلف رحمه الله بعد ذلك بيّن حكم أخذه، قال وأخذه فرض كفاية. أخذ اللقيط فيه حفظ لنفس محترمة، ولهذا كان أخذه فرض كفاية. وفرض الكفاية كما تعلمون هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يعلم باللقيط إلا واحد صار فرضا عينيا عليه على قاعدة فرض الكفاية. فإن فرض الكفاية إذا لم إذا علم الشخص أن غيره لن يقوم به صار بالنسبة له فرضا عينيا. واستدل الشارح على ذلك بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وحفظ النفوس مقصد من مقاصد الشريعة وضرورة من الضرورات التي جاءت بها الشريعة. ومثل هؤلاء الأطفال الضعفاء من أولى من يجب حفظ أرواحهم، لأنهم يهلكون إن لم يلتقطوا ويؤخذوا. الفقرة التالية رقم 3: حريته. هذا اللقيط يحتمل أن يكون حرا وأن يكون عبدا، لكن الأصل هل هو الحرية أو العبودية؟ الأصل هو الحرية، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وهو حر، يعني في جميع الأحكام يعطيها أحكام الحر، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. الفقرة التي بعدها: حكم المال الذي معه. قد يوجد مع الرقيق مال أو بجانبه، ما حكم هذا المال؟ يقول المؤلف: وما وجد معه، يعني مثل فراش تحته أو ثياب عليه أو مال في جيبه، أو وجد تحته ظاهرا، تحته يعني فراش مثلا وضع عليه، أو مدفونا طريا ظاهرا، يعني ظاهر الفراش ظاهر عكس الظاهر يعني المدفون. كذلك لو وجد شيء مدفون، مال مدفون طريا، لماذا قيد بقوله طريا؟ نعم، لأنه إذا كان طريا فالأقرب أن واضع اللقيط حفره. أما إذا وجد تحته مال قديم، يعني التربة فيه واضح أنه مدفون من قديم، فهنا لا يترجح أن واضع اللقيط هو الذي وضع هذا المال، وبالتالي لا نقول أن هذا المال للقيط. لكن لو وجد حفرة طرية، يعني تربتها واضح أنها محفورة حديثا وفيها مال، وفرش فوق الحفرة فراش اللقيط ووضع اللقيط، فهذا المال تبع له يعني ملكه، ويحمل دفنه إياه على خوفه أنه يؤخذ أو يسرق حتى تجده يد أمينة. ولهذا قال: أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره. يعني لو وجد متصل به كحيوان، مثلا وجد معه مثلا شاة مثلا مربوطة في سريره مثلا، أو شيئا مشدودا في ثيابه أو مشدودا في سريره، أو قريبا منه، يعني أو مطروحا قريبا منه، كل هذه الأموال القرائن تدل على أنها له، وأن واضعه وضع معه هذا المال، فيكون هذا المال له. ولهذا قال: فله. قال الشارح: عملا بالظاهر. فظاهر الأمر أن هذا المال، أن الذي وضع الرقيق هو الذي وضع هذا المال حوله أو متصلا به أو تحته لغرض أنه يكون له، فنعمل بهذا الظاهر. يترتب على أن هذا المال له ما ذكره بعد ذلك بقوله: ينفق عليه منه. فالملتقط لا يلزمه أن ينفق على اللقيط من ماله هو، إذا كان وجد مع اللقيط مال فهو مؤتمن على هذا المال، يأخذه وينفق على اللقيط منه. طيب إذا لم يكن معه مال؟ قال: وإلا من بيت المال. يعني إن لم يكن معه شيء من المال فنفقة اللقيط أيضا ليست على الملتقط، وإنما على بيت مال المسلمين. واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه للملتقط: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وعمر هو الخليفة، فقوله وعلينا يعني على بيت المال، وفي لفظ وعلينا رضاعه. الأثر هذا رواه مالك وصححه ابن حزم، ورواه البخاري معلقا مجزوما به، فهو ثابت عن عمر رضي الله عنه. وكما ذكرت لا يجب على الملتقط أن ينفق عليه من ماله. الفقرة التالية ديانته. قال المؤلف رحمه الله: وهو مسلم، يعني اللقيط نحكم بإسلامه. الشيخ هنا في الزاد أطلق، لكن الشارح قيد هذا، قال: إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار. إذا كنا وجدنا اللقيط في دار الإسلام فإننا نحكم بإسلامه، ولو كان في دار الإسلام نصارى أو أهل ذمة أو يهود لهم ذمة، فإننا نغلب الإسلام ونغلب الدار، والدار دار إسلام، فنحكم بإسلامه. أما إذا وجد في بلد كفار لا يوجد فيها مسلمون فإنه يكون محكوما بكفره تبعا للدار كما ذكر الشارح. الفقرة التي بعدها: الحق بحضانته. قال: وحضانته لواجده الأمين. الحق بحضانته هو واجده بشرط أن يكون أمينا، فالذي وجده لو جاء شخص ينازعه ليكون حاضنا لذلك اللقيط فنقول الأحق به واجده بشرط أن يكون أمينا. والمراد بالأمانة يعني العدالة، وضده الفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن على ماله ولا يؤتمن عليه. واستدلوا على ذلك بأن عمر أقر اللقيط في يد ملتقطه حين قال له عريفه، يعني المعرف بالملتقط، إنه رجل صالح. فلما وصف الملتقط بأنه رجل صالح أقره عمر على حضانة اللقيط، ولهذا قالوا: وحضانته لواجده الأمين. قال: وينفق عليه بغير إذن حاكم. يعني الملتقط وهو الحاضن الآن ينفق عليه مما وجده معه من المال ولا يحتاج إلى إذن حاكم، يعني إذن القاضي أو إذن السلطة أو الدولة. وعلل ذلك الشارح، قال: لأنه وليه، يعني ثبتت له الولاية شرعا بالتقاطه إياه بالأدلة المتقدمة. فما دامت الولاية ثبتت له شرعا، يعني ليست ولاية ثبتت له بحكم حاكم حتى يرجع إلى الحاكم في الإنفاق أو غيره، ثبتت له بالشرع، فإذا وجد معه مال يتولى الإنفاق عليه من ماله بغير إذن الحاكم، أو لا يلزم يعني استئذان الحاكم في ذلك. قال: وميراثه وديته لبيت المال. هذه مسألة تكلمنا عن مسألة الإنفاق عليه، هذه مسألة ميراثه وديته وولي دمه. يعني هذا اللقيط عاش وكبر وملك مال، جاءته هبات أو صار ذا مال، سواء كبر أو لم يكبر، يعني أنا ذكرتها كمثال، يعني أن حتى الصغير قد توهب له أموال ثم يموت وهو لا يزال صغيرا، لكن وهبت له أموال. من الذي يرثه؟ قال: ميراثه لبيت المال. كما أن نفقته على بيت المال فميراثه أيضا لبيت المال، وهذا في حال ما إذا لم يخلف وارثا، لأن اللقيط قد يتزوج وقد يصير له عيال، أليس كذلك؟ يكبر ويتزوج ويصير له عيال ويصير له مال، حينئذ وارثه هم زوجته وأبناؤه. لكن لو فرض أن اللقيط هذا صار له مال ومات ولا وارث له، فحينئذ إرثه لبيت المال. كذلك ديته، بمعنى أنه لو قتل هذا اللقيط، الدية يدفعها القاتل لمن؟ أيضا لبيت المال. والقيد السابق مستصحب إن لم يكن له وارث. قال: ووليه في العمد الإمام. يعني لو فرضنا أنه قتل عمدا، قتل العمد فيه قصاص، ليس فيه دية فقط، فيه قصاص. من الذي له ولاية الدم بحيث أنه يملك المطالبة بالقصاص أو العفو عن القصاص إلى الدية وهو ليس له وارث؟ إن كان له وارث فمثل ما قلنا سيتولى أمره ورثته، لكن ما له وارث، وليه الإمام، فيخير الإمام بين القصاص والدية. إذا اختار الإمام الدية فالدية تكون لمن؟ لبيت المال، والإمام ملزم كما ذكرنا سابقا بأخذ الأصلح، لأن الإمام أو الحاكم إذا قال الفقهاء يخير فهذا تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة، فيلزمه أن يختار الأصلح من الأمرين. فإن اختار الدية فالدية لبيت المال، لأن الإمام ولي من لا ولي له. المسألة التاسعة: الإقرار بنسبه. هذا اللقيط جاء رجل وأقر بنسبه، قال: هذا ولدي. أو جاءت امرأة وأقرت بنسبه، قالت: هذا ابني. من أقر بنسب اللقيط فإنه يلحق به، ولا نطلب بينة ولا إثبات ولا شهود أنه ولد على فراشه. ولهذا قال: وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج، هذا الآن في الطبعة اللي عندي، أو ذات زوج، في طبعة اللي مع الروض قال: ولو ذات زوج. ويظهر لي أن هذه أصوب ولو ذات زوج، لأن ذات الزوج هي امرأة ليس كذلك؟ لكن هو وقع في ذات الزوج خلاف. لماذا؟ لأنه إذا ادعته هي ولم يدعه زوجها فهل يلحق بها وإن كان زوجها لم يستلحقه وهي ذات زوج؟ المؤلف يقول نعم، سواء كانت ذات زوج يعني عندها زوج واستلحقته أو ليس عندها زوج واستلحقته فإنه يلحق بها. أو ذات زوج أو مسلم، عندكم أو مسلم يعني أو أقر مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. يعني كان المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن المقر يلحق به اللقيط سواء كان مسلما أو كافرا، فلا نقول نلحقه بالمسلم ولا نلحقه بالكافر، بل نلحقه بمن أقر بنسبه سواء كان مسلما أو كافرا، ولا نطلب بينة لإثبات نسبه. علل ذلك الشارح قال لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة فيه على غيره، يعني هذه مصلحة ظاهرة للطفل، كون الطفل يتصل نسبه هذه مصلحة ظاهرة ليس فيها ضرر عليه ولا ضرر على غيره، فيلحق بمن استلحقه من رجل أو امرأة، مسلم أو كافر. قال ولو بعد موت اللقيط، وهذا إشارة إلى وجود خلاف في الصورة، فلو أن شخصا بعد ما مات اللقيط قال هذا اللقيط الذي مات ولدي، يعني استلحقه بعد وفاته، يقول المؤلف يلحقه المقر به وبالتالي يرثه لو كان، يعني هذه من ثمرة ثبوت الإلحاق أنه يرثه وينسب إليه، ينسب إليه ويرثه سواء كان المستلحق أو المقر بنسبه رجلا أو امرأة، أو نعم رجلا أو امرأة. قال ولا يتبع الكافر في دينه، كأن المؤلف رحمه الله أراد أن يستدرك، لأنه مر معنا أنه لو أقر كافر بنسبه فإنه ينسب إلى ذلك الكافر. طيب إن قلنا أنه إذا وجد في دار إسلام محكوم بإسلامه، والواقع الآن أن الذي أقر له بالنسب رجل كافر وقلنا يلحق به، هل يتبع الكافر في دينه؟ قال ولا يتبع اللقيط الكافر، يعني المدعي أنه ولده في دينه، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، يعني في النسب لم نطالبه ببينة لأن هذا محض مصلحة للصبي، أما اتباعه أو كونه يتبعه في الكفر في دينه هذا لا نلحقه به بمجرد الدعوة، إلا إذا أقام بينة تشهد أنه ولد على فراشه، يعني أقام بينة يشهدون أنه ولد من فلانة يوم أن كانت فراشا له، يعني زوجة له، فحينئذ نلحقه به ديانة كما ألحقناه به نسبا. وهذا يسميه الفقهاء تبعيض الأحكام، يعني تلحظون أن قبلنا إقراره في النسب بدون بينة، وأما الدين فلم نقبله إلا ببينة، فالأحكام قد تتبعض بحسب اختلاف مآخذها. فألحق في قضية بدون بينة وقضية أخرى لم يلحق إلا ببينة. ولهذا علل الشارح عدم إلحاقه إلا ببينة في هذه الحالة، قال: لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. المسألة قبل الأخيرة: اعترافه بالرق أو قوله إنه كافر. قال: وإن اعترف، يعني اللقيط، يعني بعد بلوغه، بالرق مع سبق مناف لم يقبل منه. نحن قلنا أنه محكوم بحريته، اللقيط بعد أن بلغ قال: أنا رقيق، اعترف على نفسه بالرق. صاحب الزاد قيده قال: مع سبق مناف، يعني سبق له تصرف صدر منه ينافي الرق، لأن الرقيق له أحكام والحر له أحكام وله تصرفات. فلو فرضنا أنه مثلا باع واشترى وتصرف تصرف الأحرار، ثم بعد ذلك ادعى أو اعترف بأنه رقيق، المؤلف يقول: لا يقبل منه، نبقى على الأصل وهو جعلنا إياه حرا. الشارح الشيخ منصور خالف الماتن في هذا القيد، اللي هو قيد إيش؟ مع سبق منافذ. ولهذا لما شرح هذه العبارة قال: أو عدم سبقه، يعني جعل المسألة مستوية، وجد سبق مناف أو لم يوجد، لأن سنبقى على الأصل في كلتا الحالتين. ففي الروض قال: أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها. الحرية يترتب عليها أحكام ووظائف شرعية، الزكاة لا تجب إلا على حر، الحج لا يجب من شرطه الحرية، فالحرية يترتب عليها وظائف شرعية ويتعلق بها حقوق لله عز وجل. فهذا الاعتراف يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها، فلا نقبله. كذلك قال: أو قال إنه كافر لم يقبل منه. لو أنه بعد بلوغه نحن أيضا حكمنا بإسلامه تبعا للدار كما تقدم، بعد أن بلغ قال: أنا كافر من ناس كفار، أيضا لا يقبل منه. وأثر ذلك كونه لا يقبل منه أنه لو أصر على أنه كافر يصير إيش؟ مرتد، ويعامل معاملة المرتد، ولو أقررناه كان هو يقول إنه من أهل الذمة يعني، فيأخذ حكم أهل الذمة، لكن لا نقبل منه. فإذا أصر كان مرتدا يعامل معاملة المرتدين. الفكرة الأخيرة حكم ما إذا ادعاه جماعة. الكلام السابق في قضية إذا ادعاه رجل أو امرأة أو مسلم أو كافر، وقلنا يلحق به يعني إذا ادعاه واحد، فإلحاقه به هنا بدون بينة هذا مصلحة له، ولهذا يلحقه مباشرة ولا نطلب بينة. لكن الآن الصورة المفروضة الآن ادعاه جماعة، جاءنا الجماعة أقلها اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كلهم يقول هذا ولدي. يقول المؤلف رحمه الله: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. فالذي عنده بينة هو المقدم، سواء كان مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا. فلو فرضنا أن الكافر أقام بينة بأن هذا الولد ولد على فراشه، نلحقه به ولا نلتفت للمسلم الذي يدعيه بدون بينة. ولو أقام البينة المسلم ألحق به. ولهذا قال: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. وإلا، يعني إذا لم يكن لأحد منهم بينة، فالمدعون جماعة ولا بينة لواحد منهم. قال: وإلا فبمن ألحقته القافة. يعني نعرضه على القافة، والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فمن ألحقته القافة به من المدعين له ألحق به. استدل الفقهاء على ذلك بقضاء عمر بذلك بحضرة الصحابة، وقد روى الأثر عبد الرزاق والبيهقي وصحح إسناده البيهقي. وقد قرر المجمع الفقهي أن البصمة الوراثية يعمل بها فيما ذكر الفقهاء أنه يعمل فيه بقول القافة. ولا شك أن البصمة الوراثية حسب ما ذكروه دلالتها ربما أدلى أقوى من دلالة قول القافة، وهذا وجيه وقد صدر به قرار المجمع الفقهي، فيمكن الآن أن يكون هذا هو الوسيلة إلى إلحاقه بأحد المدعين له بناء على البصمة أو ما يسمى بالبصمة الوراثية. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.